وإذا ثبت أن هذا الرجل من آل البيت فإنه لا يحل له أخذ الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمي العباس وقد سأله أن يعطيه من الزكاة، قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.